في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل التيجان ومرصعا بلآل التيجان. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان. الحمد لله. ليس البر أن تحقق ما يطلبون. إذا طلب الأب أو الأم أمرا من أمور الحياة فقد استحقوه شرعا، لا كرم لك فيه غالبا إلا السمع والطاعة. إنما إذا كنت تقرأ الأفكار وتقلب الحياة كلها محراب لطاعتهما وتحقيق ما يرغبون، هنا البر قبل أن ينطقون. كم من آهة في قلب أم على سرير مرض أو وهي ترحل عن الدنيا، آهة أتدري الألم الذي في قلب بعض الأمهات؟ إنها أمنيات كانت في قلوبهم استحيوا أن يخرجوها لآباء أبنائهم وأن يخرجوها لبناتهم، ورحلوا ورحلت معهم الأمنيات. والله إنه من قلة الذوق ومن قلة البر ومن ضعف الحياء من الله أن نرى بعضا من الأمهات والآباء يعجز أن يصارح أبناءه بخلجات قلبه، يتمنى أن يتصدق ولا يملك، أن يحفر بئر ولا يستطيع، أن يذهب لحج أو لعمرة لا يستطيع، وقد أنهكته السنون والأبناء حوله. ليس أحد منهم ينطق لبيك فداك عيني ومالي وولدي ونفسي، ويحقق للأمهات والآباء أمنيات ما أعظمها أيها الأبناء. يوم أن تكون حياتنا ترجمة لأمنيات الآباء والأمهات، ما أجمل أن يكون من دقائق البر في حياتنا أن ننظر في أمنياتهم، أن نقرأ أفكارهم، أن نكون تحت أقدامهم. أبر الأبناء هو الذي يحقق البر قبل طلبه، يقرأ الأفكار، يدخل السرور. نعم، يدخل السرور على قلب الأم. لربما تصحرت بعض قلوب الأمهات وما تورقت وما دخلها الربيع بسبب أنها في حياتها الأولى كانت منهكة في حال فقر وحاجة. لما استوت الحياة على سوقها وجملت الحياة وزادت النعم، انشغل الأبناء عن الأم، عن حلوة اللبن أو عن الأب. معاشر الأبناء، أناديكم نداء ابن له أم أو أب. جميل أن نقرأ أفكارهم وأن نحقق أمنياتهم، فما أشد الآهات إذا خرجت من قلوب الأمهات لأمر يريدونه عجزوا أن يحققوه والأبناء عن ذلك غافلون. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان. على أنهار الجنة وعلى ضفافها وعلى أرائكها كان صحابي جليل يقرأ القرآن مستمتعا بقراءة كلام الرحمن. أتدري ما سبب دخول هذا الصحابي الجنة؟ إنه حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان رضي الله عنه سمع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سمع تلاوته القرآن وهو في أعالي الجنان، بسبب أن له أم كان بها بر. لما سأل الحبيب ملائكة الرحمن عن هذه التلاوة وعن القارئ، قالوا حارثة بن النعمان. قال كذلك البر، كذلك البر كان برا بأمه. نعم، إن بر الأمهات يوصل الجنان. يا من يريد الجنة في الدنيا قبل الآخرة يوصل الجنان. كان حارثة رضي الله عنه من قصته أنه كان من تبسطه مع أمه ومن حبه لها أنه يفلي رأسها، يغسل رأسها، يغسل ثوبها، يصنع طعامها، ما ترفع على أمه، بل هو خافض الجناح لأمه. لذلك لما مات كان الجليل جل وعلا أن أعطاه جائزة البر جنات النعيم. فدعوة إلى من يريد الجنة وله أم لا تتأفف ولا تترفع، بل اخفض جناح الذل من الرحمة حتى تكون في الجنة قبل الجنة. وذاك رضي الله عنه أبو هريرة كانت له أم أسلمت، فرح بإسلامها، كان يزورها عدد الصلوات الخمس، وكلما وقف على الباب دعا لها رب ارحمها كما ربتني صغيرا، وترد عليه وارحمه كما رعاني كبيرة. ما أجمل الحياة يوم أن تتجمل ببر الأم خاصة وببر الأب أيضا، يوم أن تجعل الأم داخل هذه العين وتطبق عليها وتفيض على أمك بعد إطباق العين مياها ودموعا تغسل عقوقك وتبلل برك لأمك. قولوها دائما وهم يسمعون وهن يسمعن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد. اشتكت أم لابنها اضطراب في وجدانها، تطور الأمر حتى ابتدأت تشعر بألم نفسي شديد، ذهان، مراحل من الفصام. اشتكت زوجة هذا الرجل، قالت إن أمك لربما جنت في عقلها، أخشى على أبنائي منها، هي أمي، ماذا أصنع، ماذا أصنع؟ فبعد طول انتظار وملاومات اختار أن يصحب أمه، فأتى بها من شرق المملكة إلى وسطها يبحث لها عن العافية، ودع زوجته وأبناءه. ولما طال المكث وهو في الرياض يعالجها يرقيها، ذهب بها إلى المصحة النفسية. ما أراد لأمه أن تصحب ذاك الجو الذي لربما زاد في ألمها، ما كان منه إلا أن استأجر شقة وخرج بها من مستشفى الأمراض النفسية، وعاش مع أمه 4 سنوات. إذا أراد النوم في آخر الليل ربط قدمه بقدمها، يخشى أن يقوم يوما ولا يجد أمه معه. ودع أبناءه، حول لهم مصروفهم، وقال للزوجة بما أنك لن تستطيعي صحبة أمي، أنا سيسألني الله عن أمي، اصحب الأبناء وأنا أصحب الأم. جلس 4 سنوات يرقيها، يعالجها، يذهب بها إلى مواعيدها في مستشفى الأمراض النفسية، وابتدأت العافية تدب إلى ذاك البدن المنهك، وابتدأت العافية تورد وجهها، والابن ينظر إلى أمه بحب وبذل وشفقة. أتدرون بعد 4 سنوات ماذا جرى؟ عاد بأمه إلى وطنه وإلى بلده، وقد أعاد الله إلى بدنها العافية، عادت العافية إلى الأم، وقد استقال الابن من وظيفته وودع الدنيا وزهرة الدنيا، ترك رفقة الناس ليصحب أمه. أن اشكر لي ولوالديك. عاد إليها وهي في تمام العافية وردها إلى بيته. أبناؤه عادوا إلى الجدة من جديد. لكن أيها الأحباب، قبلة على جبين ذاك الابن الذي لم يقدم على أمه شيئا من أشغال الحياة. هكذا البر يكون، أو فلا. يا رب ألبس أبوينا عافية تغنيهم بها عن خلقك يا رب العالمين. في ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن اعتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلآل اتجاني ومرصعا بلآل اتجاني. أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني. حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حنان.